بالله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا أظن في الدرس الأخير في الأصول للمباح، ولا خلصنا؟ خلصت المباح؟ طيب عليكم إيه النهاردة يعني؟ العزيمة والرخص. طيب خلينا بس في المباح، في نفتكر مع بعض أن قلنا المباح اللي هو مستوي الطرفين، مش كده؟ يعني قلنا الأحكام التكليفية كم حكم تكليفي؟ عند الجمهور خمسة، اللي هم الواجب والمستحب، يبقى ده من باب الأوامر. العكس باب النواهي، المحرم والمكروه، في النص المباح. يبقى هنا التكليف معنى الشرعي إلزام ما فيه مشقة، كلفة، إلزام ما فيه مشقة. طيب إذا كان المباح اعمل ولا ما تعملش، استوى الطرفين، فين إلزام ما فيه مشقة فيه؟ فين الثواب عليه؟ فهنا كأنه حط قسم المباح تكملة للأقسام الخمسة، يبقى هينزل من واجب أقل شوية، مستحب أقل شوية، مباح مستوي الطرفين، انزل يبقى مكروه، انزل يبقى محرم، مش كده؟ يبقى هنا المباح يقول لك ما فيش حاجة في التكاليف اسمها مباح كده وخلاص. مباح، وهي تكليف ليه بمباح؟ المباح لأنك لك أن تفعل ولك أن تتركه. أما قلنا المستحب اللي هو أعلى درجة منه، إذا فعلت فلك الثواب، إذا تركت فليس عليك شيء. انزل تحت المباح هتلاقي المكروه، مش كده؟ إذا تركته ابتغاء وجه الله لك الثواب، إذا فعلته ما عليكش حاجة، ما عليكش حاجة. أما نيجي المباح، إذا فعلت لا شيء، إذا تركت لا شيء، طب هتدخلوني في حكم تكليفي ليه؟ وتقول لي الشريعة تقول بهذا الشيء، هآكل ولا ما أكلش معها، لا في ثواب هنا ولا في. يقول لك لا، ده المباح قد يكون مباحا بالجزء ولكنه مطلوبا بالكل، وقد يكون مباحا بالجزء وممنوعا بالكل. يبقى هنا كأن المباح حين تفعله قد تؤجر عليه بالنية لإرجاعه لأصله، أصله من أنهي باب، هنا ولا هنا. فإذا جاء الأكل والشرب، أكل ولا أشرب، أنا حر أكل أنا ما أكلش، هاكل الساعة 10 هاكل الساعة 20 هاكل زي ما أنا عايز. لكن أما يجي الإنسان يقول أكل حتى أتقوى على العبادة، أكل عشان أعرف أدي درس في الدين كويس، أكل عشان أسمع وأنا منتبه، الآن في نية تانية غير نية الأكل ولا ما فيش؟ يبقى هنا قد يكون مباحا بالجزء، تأكل ما تأكلش أمر رضيع لك أنت، لكن لو أكلت بنية التقوي على الجهاد، التقوي على العبادة، يبقى تؤجر، يبقى يؤجر على هذا المباح، لأن الآن مش مباح، البن بقى من باب المستحب، ارتقى بالنية لحال. لما يقول لا مش حافي، مش أنا من حقي ما أكلش، مش واكل لغاية ما أموت، دخل في باب تاني وهو لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يبقى محرم بالكل. يبقى الترك وإن كان في جزئية معينة بقول لك إنها مباح، لكنه قد يكون محرما لأنك تؤذي نفسك بهذا الترك. يبقى ده جزء من المباح اللي بننبه عليه. المباح منها قلنا الأكل، الشرب، التمتع بالطيبات من مآكل ومشرب وملبس، نفس اللي احنا قلنا هنا. يبقى كلوا واشرب بس بشرط ولا تسرفوا. فإذا أسرف الإنسان ولو في الداخل فقط، يعني لبس اللبس الجميل اللبس الحلو بس نيته الغرور والتفاخر على الناس وإظهار النفس، يبقى دخل تحت باب المكروه لغاية ما يصل إلى درجة المحرم بحسب ما يكون في نية هذا العبد في ذلك. في الحديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ذكرنا الحديث ده قبل كده، قلنا حديث حسن صحيح. بيقول لنا وفي الحديث أيضا إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم. يمكن حبينا ننبه إن ده مش حديث، إذا أود إنما هذا أثر عن عمر رضي الله عنه، ليس حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن تجد في كتب أصول الفقه أشياء كثيرة يقول إنها حديث وما تطلعش حديث ولا غيره، فيعني ننتبه علشان ما نحتجش بها الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس حديثا. اللهو، الإنسان يلهو، اللهو هنا وسط في أوقات معينة لا مانع كنوع من الترفيه عن النفس، لكن إذا كان الإنسان يلهو بنية أنه تقوى على الجهاد، بنجري كتير واليوم دي بزود شوية علشان رايحين نقاتل في اليوم الفلاني، الآن دخل لدرجة إيه أعد لهم، مستحب وقد يكون واجبة، وقد يكون واجبة. لا في تقوي ولا غيره، النية مش موجودة أصلا، ده بيلعب عشان ماتش الكرة ويغلب ويعمل، وبقت الحياة كلها لعب في لعب، وهنا يبقى هتدخل تحت باب المكروه والمحظور. يبقى هنا بحسب نية الإنسان في الشيء، قد يكون مباحا، قد يرتقي إلى أنه مستحب، قد ينزل إلى المكروه، قد يصل إلى المحظور. وطئ الزوجات مباح، مش كده؟ بنية أن يأتي العيل الصالح علشان يدعو لي وعلشان يجاهد وعلشان يحفظ القرآن وعلشان نية حسنة، صار مستحب، مش كده؟ إنه ترك وطئ الزوجات مباح، لكن إذا كان 4 أشهر فوق ذلك دخل في الهجران، ليس الذين يقولون من نسائهم تربص 14، الذين يقولون من نسائهم تربص، يبقى هنا مش بمزاج الإنسان يتجوزها عشان يعضلها ويتركها في البيت من غير معاشرة، يتجوزها ليه؟ انت كنت تفتنها في دينها، بدل ما تنظر لك تنظر إلى غيره. يبقى على ذلك هنا حين يتزوج الإنسان يعلم أن المرأة لها حق عليه. حدد بعض الصحابة زي ما حندرس في الفقه أنه المرأة لو أنك انشغلت بشغل ولا انشغلت بشيء ما تسيبهاش أكثر من 4 أيام، يبقى ليك 3 أيام كأنك متجوز 4، فالقسمة مع 4 أن لها يوم، يبقى على الأقل تأتي مع يوم، سواء أنك جامعتها أو لم تجامع ما اشترطش فيه ذلك. لكن إذا كان الإنسان يترك الجماع فوق 4 أشهر لا، وقف عند حدك متجوزها ليه؟ تفتن المرأة، لابد أنه كل 4 أشهر أنه لابد من الجماع وجوبا عليك، وإلا تكون كالذي يؤلي من النساء. فإذا قال لا ولا خالص، ما هي خليها كده وخلاص ما فيش جماع خالص، وهذا يحرم الآن. يبقى كأنه المعاشرة الزوجية مباحة، قد تكون مستحبة، قد تكون واجبة، والعكس تركها قد يكون مكروها، قد يصل إلى التحريم. يبقى ده اللي احنا عايزين نقوله، المباح قد يكون مباحا بالجزئي، بالنظر الجزئية دي، لكن أصله من باب الأوامر أو أصله من باب المناهي. يبقى عندنا الأحكام التكليفية، كم حكم تكليفي؟ 5. ويمكن البعض هيقول لك لا، ان في ان اكثر من 5 هيدخلوا فيها ايه؟ المكروه كراهة تنزيه وكراهة تحريم، يقول لك الواجب ويقول الفرض فيها ويخليها 7، لكن عرفنا المآخذ اللي في هذا. حكم تكليفي بمعنى الزام عمل، اما نقول لك مثلا ايه صلي الظهر، يبقى امر ولا مش امر؟ امر، وراء تكليف افعل، يبقى هنا هذا حكم تكليفي. تكليفي اذا قلت لك اذا زالت الشمس صلي الظهر، صلي الظهر هذا حكم ايه؟ تكليفي. ترتيب الحكم على سبب او على شرط او على مانع، اذا كان كذا يكون كذا، يسمونه بالحكم الوضعي. الحكم الايه؟ الوضعي، اللي هو ترتيب شيء على شيء آخر، على سبب أو شرط أو مانع. هيدي في حكم من الأحكام الأصولية اللي يقول لنا الرخصة والعزيمة أو العزيمة والرخصة. يا ترى هذه من الأحكام التكليفية ولا هي من الأحكام الوضعية؟ عرفنا إحنا الحكم التكليفي افعل اترك، هذا حكم تكليف. الحكم الوضعي اذا كان كذا افعل كذا، عرفت؟ الان الحكم في الرخصة والعزيمة. بعض اهل العلم يقول هذا حكم وضعي، بعض اهل العلم يقول هذا حكم تكليفي. طيب يا ترى اي الاسم، ايه وجهة الاثنين؟ نعرف وجهة الاثنين بتعريف الرخصة والعزيمة. العزيمة هنا حط لك العنوان العزيمة والرخصة، أصح، لأن الأصل العزيمة، الأصل العزيمة افعل كذا افعل كذا. لكن إذا كان في عذر من الأعذار، من كان منكم مريضا أو على سفر، فإيه؟ فعدة من أيام أخرى، يعني افطر وانت مسافر واقضي مكانها عدة من أيام أخرى. الإنسان عليه صلي أربعية أربع ركعات، فإذا كان مسافرا صلىها ركعتين، يبقى دي كانت عزيمة صار له رخصة فيها. يبقى العزيمة اسم لما طلبه الشارع أو أباحه على وجه العموم، يعرفونه بذلك. بين كل ما يطلبه الشارع الإنسان، مطلوب الفعل، مطلوب الكف، افعل لا تفعل، هذا العزيمة. الرخصة يقول لك اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة، عند الحاجة، من باب التخفيف على المكلفين ورفع الحرج عن هؤلاء. يبقى هنا عرفنا في رخصة وفي عزيمة. طيب يا ترى الرخصة هذه والعزيمة من أبواب الحكم التكليفي؟ لك حكم تكليفي، لأنه يقول لك إذا كنت مسافرا عليك الصيام عدة من أيام أخرى، عليك الصيام، أنت تركت في رمضان يبقى عدة من أيام أخرى، هذا تكليف، تكليف بإني الآن ما عليش صيام إنه على وجه الفرضية، بل على وجه الاختيار لي إني أصوم أو أفطر وأنا مسافر، فاخترت الإفطار فعلى ذلك علي عدة من أيام أخرى، هذا تكليف. البعض يقول له هذا حكم وضعي، وضعي لأنه بيقول لك إذا كنت مسافرا يترتب عليه أنك تفطر، يترتب عليه الحكم، فإذا كان كذا كان كذا يبقى هذا الحكم الوضعي. طيب هنا حكم تكليفي ولا وضعي؟ إيه ينبني على هذا شيء؟ ولا حاجة، لن ينبني عليه شيء. يبقى هنا مسألة إنه هذا حكم تكليفي ولا وضعي، لكنه يقول لك الترتيب، صاحب الكتاب يقول لك أنا ذكرته في هذا الموضع لأني أنا أعتبره من الأحكام التكليفية، لذلك ذكرت الرخصة والعزيمة بعد الأحكام التكليفية. الرخصة زي ما قلنا في مراقي الصعود، والرخصة حكم غير إلى سهولة، يبقى حكم كان صعبا غير إلى سهولة، والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الأصلي، مع قيام يعني الحكم الأصلي تلغى ولا متلغاش القائم، مع قيام علة الأصلي وغيرها عزيمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غيرها غير الرخصة العزيمة، العزيمة التي عزم علينا وأمرنا أن نفعل هذا الشيء أو أمرنا أن نترك على وجه العزيمة. يبقى الرخصة حكم شرعي غير من صعوبة إلى سهولة لسبب من الأسباب رفعا للحرج، مع قيام سبب الحكم الأصلي، مع وجود الحكم الأصلي. يبقى إذا رخص للبعض في الإفطار في نهار رمضان لكونهم مرضى، مش معنى كل الناس يفطرون، ولكن من اللي يفطر؟ المريض، وله أن يفطر وله أن يصوم، الأصلي ما زال موجودا، إن هذا الذي أفطر يجوز له أن يصوم، ما قالوش لغين عنك الصيام، ما قالش لغين، لكن أبحنا لك ورخصنا لك أن تفطر، إن شئت أكملت الصوم وإن شئت أفطرت بسبب السفر وبسبب المرض. يبقى الرخصة زي ما ذكرنا، والعزيمة يقول لنا معناها القصد، القصد على وجه التأكيد، العزيمة القصد على وجه التأكيد. ومنه قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، نسي عليه الصلاة والسلام، ولم نجد له عزما، فنسي ولم نجد له عزما. يبقى آدم نسي عليه الصلاة والسلام ولم نجد له عزما، كأنه الوفاء بالعهد، يعني أنه أخذ عليه لا تفعل، ما كانش عنده عزم شديد على التنفيذ، لهذا لذلك زاغت عينه أول ما شاف الشجرة وبدأ أنه يتردد في نفسه لغاية ما وقع عليه قضاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا نسي ولم نجد له عزمة. والشيخ هنا بيقول لنا إيه في الكتاب، يقول أي لم يكن من آدم عليه السلام قصد مؤكد على عصيان أمر ربه، هذا اختياره، هذا اختياره في التفسير، يعني عايز يقول انه نسي ادم، يبقى ادم معذور في انه نسي، ولم نجد له عزما، معناه أنه ما كانش عازما على المعصية، لم نجد له عزما على المعصية، هذا اختياره، وده ذكره بعض المفسرين، وإن كان أكثر المفسرين على أنه لم نجد له عزما، يعني أنه ثبات على البعد عن المعصية وعلى الوفاء بهذا العهد عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولذلك يقول ابن الطبري أنه العزم هو التصميم والصبر على الشيء، لم نجد له عزم قلب ولا صبرا على الوفاء بالعهد، لم نجد له، وهذا اللي الظاهر متبادر من الآية، مش لم نجد له عزما على المعصية إنه كان يعني ما كانش ناوي على، لا، هو لما رأى الشجرة بدأ إنه تراوده نفسه، آكل ما كلش آكل، يسأل حواء تدله عليها والشيطان يأمره بها، لغاية ما كانش عنده عزم قوي على البعد عن ذلك، لا، فكر فكر فكر لغاية ما شافيها هذا. يبقى هنا النسيان كأنه في وقت ما عزم على المعصية نسي العهد الذي بينه وبين الله، فعزم على المعصية ولم يعزم على الوفاء بهذا العهد، فعقبه الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب، يبقى هنا العزم بمعنى القصد والتصميم. في الاصطلاح اسم لما طلبه الشارع وأباحه على وجه العموم كما يختار الشيخ هنا، عرفها البعض بأن العزيمة اسم لما هو أصل من الأحكام غير متعلق بالعوارض، أصل من الأحكام مش متعلق بالعوارض، ما قلت صوم رمضان هنا الآن يجب صيام رمضان من غير النظر للعوارض من سفر يعرض، يعني ما يعرض الإنسان من سفر أو من مرض ونحو ذلك، فالرخصة تأتي في النظر في العوارض، لو كان كذا فأفطر في رمضان، لو كان كذا فاقصر من الصلاة، لو كان كذا اجمع الصلاتين مع بعض، لو كان كذا يبقى لا حرج عليك في أن تأكل الميت، في أن تشرب كذا وهكذا. يبقى دي العزيمة تطلق على الأحكام الشرعية التي شرعت لعموم المكلفين دون نظر لما يطرأ عليهم، فإذا جاءت الآن يطرأ عليك كذا افعل كذا بهذه الرخصة، فبيقول لنا أحكام أصلية شرعت ابتداء لتكون قانونا عاما لجميع المكلفين في أحوالهم العادية. أمال الرخصة إيه؟ يقول لنا الرخصة معناها اللغوي السهولة والتيسير، الرخصة يبقى هنا شيء رخيص لأنه في متناول الجميع، في متناول الجميع. طب اصطلاح الرخصة اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة تخفيفا عن المكلفين ودفعا للحرج، ده اختيار البعض. البعض الآخر زي ما بيختار الغزالي في المستصفى، هي ما وسع للمكلف في فعله لعذر وعجز عنه مع قيام السبب المحرم، وسع للمكلف في فعله، يبقى هنا ممكن يفعل هذا الشيء أمر بفعله وبتركه هنا حسب النوع اللي فيه، عجز عن الفعل ووسع له تفصيل، عجز عن الترك واحتاج إليه فرخص له في ذلك مع قيام السبب المحرم، ده في باب التروك، في باب التروه زي منع من أكل الميتة، لأن الأمر أنه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ولكن إنسان مضطر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذا تعريف ثالث يذكره، هو ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرم، لولا العذر لثبتت الحرمة. أي تعريف من الثلاثة كلها فيها المعنى واحد، إن كان من أجمل التعريف اللي فيها ما ذكره الشنقيطي في مذكرة الأصول عن بعض أهل العلم، أن الرخصة هي حكم شرعي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي. هذا أجمل التعريف، لو حبيت تكتبوه، الرخصة هي الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي. ده من أجمل التعريف اللي تحصل لنا ذلك. يبقى فهمنا منها أنه رخصة إيه؟ كان حكم شرعي صعب على إنسان في حال من الأحوال زي حكم الصيام. حكم الصيام يعني هنا يقول لك غير من صعوبة لسهولة مع قيام الأصل، ده أجمل من أن يقول أنه مع وجود دليل التحريم. ما هو الرخصة مش في التحريم بس، يبقى هنا الرخصة في الواجب وفي الحرام. افعل كذا طيب مش هقدر، طيب رخص اترك. لا تفعل كذا طيب مش هقدر، رخص انه افعل. يبقى في الجانبين حكم شرعي غير من صعوبة الى سهولة. ليه بقى غير من صعوبة الى سهولة؟ لوجود عذر. للعذر الموجود يبقى مش من غير شيء، لا لوجود عذر اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي. بل الحكم الأصلي ما دام موجودا لم يلغى. أنواع الرخص، إيه أنواع الرخص؟ يقول لنا منها إباحة المحرم عند الضرورة. يبقى الضرورات تبيح المحظورة، عارفينها. يبقى هنا إباحة المحرم عند الضرورة. يحرم على الإنسان الكفر ولكن رخص للإنسان عند التعذيب، عند التهديد بالقتل وإتلاف النفس وإتلاف الأعضاء وغير ذلك، إنه يتلفظ بلفظ الكفر. لذلك يقول الله عز وجل إلا من أكره، قبلها من كفر بالله بعد إيمانه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. قلنا إن العزيمة اسم لما هو أصل من الأحكام غير متعلق بالعوارض. الرخصة من الحكم الأصلي يسمى العزيمة. العزيمة إذا تعلق به عارض من العوارض بسبب هذا العارض رخص في شيء مع بقاء الحكم الأصلي باسمه رخصة. يبقى هنقوله الرخصة هي الحكم أو الحكم الشرعي الذي يغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي. أنواع الرخصة منها إباحة المحرم عند الضرورة. المحرم الشيء الذي حرمه الله سبحانه في كتابه أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم علينا كذا، هذا الشيء المحرم يباح في وقت كذا من أجل كذا، يبقى الآن اسمه إيه؟ رخصة. ويرخص في أخذ هذا الشيء أو فعل هذا الشيء المحرم إذا كانت الشريعة رخصت في ذلك، زي ما قلنا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وجاء ذلك في سبب من الأسباب أن عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنه أخذه المشركون فغطوه، غطوه بمعنى إن حطوه في الماء رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب يبقى قلنا إنه الرخصة حكم غير من صعوبة إلى سهولة، هذا حكم شرعي. الحكم الشرعي ما زال موجودا وغير من أجل عارض من العوارض عرضة، فغير من صعوبة إلى سهولة. هذا له أمثلة، منه قصة عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه أخذه المشركون فغطوه، معنى غطوه يعني حطوه في بير مية، في بير مية وخنقوه، حطوه غطسوه في بير المية لغاية ما اضطر رضي الله عنه إنه يتلفظ بما يرضيه، فوقع في الكلام الذي يرضيه، مدح آلهتهم وأخبر أنه كفر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فتركوه. عمار بن ياسر رضي الله عنه قتل أبوه ياسر وقتلت أمه سمية، وكان هو يعذب بلال وعمار وياسر وسمية يعذبه المشركون، شاف هذا العذاب الشديد والقتل، فلذلك هو قال هذه الكلمة ليهرب من القتل، وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يبكي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن عاد فعدت الأول، سألوا كيف تجد قلبك؟ قال مسكت عني حتى قلت لهم ما يرضيهم، مدح آلهتهم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكلام غير طيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن عاد فعدت. لو رجعوا مرة ثانية لهذا الذي قالوه ارجع مرة ثانية إنك تغلب. إذا هذا الكلام الذي قاله الأصل أنه حرام ولا حلال؟ حرام. الأمر الشرعي أنك لابد من الثبات على الإيمان، ولكن مع وجود هذا العذر الشديد والضرورة أن يقتل الإنسان، إذا يجوز له إذا كان سيقتل هذا الإنسان أو سيقتل من يحب هذا الإنسان أنه يتلفظ بلفظة الكفر، إذا هنا الكلام بالكفر يجوز له في مثل هذه الحال. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عادوا فعد، هذه لعمار وحده ولا له ولغيره؟ لعمار ولغيره. إذا حكم غير من صعوبة إلى سهولة لوجود العذر هذا، إذا في الكفر. طيب بس هي دي في الرخصة، لها في باب الواجبات، في باب المحرمات. باب المحرمات، حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. طيب حرمت هذه الأشياء، فإذا حصلت ضرورة من الضرورات أن الإنسان يأكل الميت، إنسان ماشي في صحراء لم يجد ما يأكله سيموت من الجوع، هنا يباح له أن يأكل ميتة؟ لم يجد أمامه إلا الميتة، يبقى هو له أن يأكل. فمن اضطر غير باغ ولا عاجل، غير باغ يعني غير مبتغي المعصية، لا لم يطلب المعصية، ولا عاد ولا متعد للحدود، يبقى بياكل القدر الذي يقيمه ويكمل بهذا القدر السير، يبقى هنا اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه لا حرج عليه. يبقى كان الحكم الشرعي حرمت عليكم الميت، الآن مع وجود العذر يباح لهذا الإنسان ولا لكل الناس؟ لهذا الإنسان فقط، يبقى الإنسان المضطر، يبقى حكم غير من صعوبة إلى سهولة مع بقاء الحكم الأصلي، ولكن للسبب الذي عرض جاز له ذلك. حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. طيب هل ممكن إنسان يشرب الخمر في وقت الضرورة؟ ما ينظر إيه الضرورة اللي فيها. العلماء يقولوا صورة من الصور اللي هي إجازة الغصة، غصة الإنسان بطعام بيبلع لقمة واقف في فزوره حيموت لم يجد أمامه إلا الخمر، هل ممكن أنه يشرب عشان يزيل؟ قالوا من الممكن أن يفعل هذا الشيء، يبقى هنا نموت سريع يتخنق الإنسان فيباح له ذلك. ولكن إذا كان الإنسان عطشان يقول له اشرب خمر، يقول لك لا الخمر يزيد العطش بتاع الإنسان، إذا شرب الخمر زاد عطشه. ولكن إذا كان شيء مما لا يسكر الإنسان وهو حرام أصلا، ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر ملء الفرق منه فملء الكف منه حرام. طيب ملء الكف هذا لن يسكر الإنسان، خمرة مخففة بماء كثير ولا تسكر الإنسان، وعطش الإنسان جاز له أن يشرب من هذا، عطش إيه؟ من يموت من العطش، بسبب أنه سيموت من العطش رخص له شرعا أنه يشرب هذا لإجازة الغصة، وأيضا لرفع العطش إذا كان الخمر لا يؤثر في هذا الإنسان. أما إذا كان خمرا يؤثر في إنسان ويذهب عقله لا يدري بعد ما يذهب عقله حيعمل إيه بشرب الخمر، لعله يقتل إنسانا، لعله يقع في شيء حرمه الله سبحانه وتبارك وتعالى أشد منه. ولذلك جاء في السنن النسائي قصة ذكر فيها أن رجلا كان عابدا، وبعدين جاءته امرأة، المرأة دعته إلى الزنا فرفض، دعته إلى أن يقتل طفلا معها صبيا معها فرفض، في النهاية دعته إلى شرب الخمر، فلما شرب الخمر وقع في كل ما كان يمتنع منه قبل ذلك. بعد ذلك الخمر أم الفواحش، رأس المحرمات، يبقى إباحة المحرم عند الضرورة ذكرنا لها أمثلة، إباحة ترك الواجب عند الحاجة زي ما ذكرنا في الصيام هذا واجب، وعند الحاجة يجوز أنه يفطر إذا كان مريضا أو مسافرا كما ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا من ذلك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لا بد من وجود من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولا تكونوا كالسابقين الذين اختلفوا وتركوا ذلك. هنا إذا كان الإنسان سيأمر بالمعروف سيقتل، هنا عذر له أن يترك ولا مش عذر؟ يبقى هذا عذر له أنه يترك الأمر المعروف وينهى عنه. هذا باعتبار الأشخاص. أما باعتبار الأمة لا، لابد في الأمة أن تقوم جميعها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فإذا كان الإنسان استشعر أنه هو سيؤذى فترك، قد يكون غيره لكن لا يجوز أن الأمة كلها تسكت على منكر وترضى بمنكر. وإلا شرع الجهاد ليه؟ أمرت الأمة بالجهاد للأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأنهم يكبت الكفار المجرمين. فطالما الأمة تستطيع وجب عليهم جميعهم، ولكن الفرد كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. تصحيح بعض العقود التي يحتادها الناس، هنا من باب الرخص، بعض العقود اللي الأصل المنع منها ولكن للاحتياج وعموم البلوى يرخص فيها. من ذلك السلم، عقد السلم. نهت الشريعة عن بيع الشيء الغير موجود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. يبقى الأصل الشيء الغير المولود، إني لا يجوز لي إني أبيع حاجة مش مولود. لكن جاء عنه: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. من أسلم في شيء، يبقى جاء عنه الرخصة في ذلك، اللي هيسميه بيع إيه؟ السلم أو السلف. من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. طيب هذا الذي تسلم إيه السلم؟ عبارة عن إيه؟ يعرف الفقهاء بأنه بيع موصوف في الذمة. يبقى عين ولا في الذمة؟ مش عين حاضرة، هذه عين حاضرة أبيع لك هذا الشيء فهذا حاضر حتى لو تمن مؤجلة. لكن بيع موصوف في الذمة، بقول لك حرب لك مثلا 100 صاع من القمح، 100 كيلو من كذا في آخر السنة في يوم كذا هجيب لك لها، وتمنها كذا وقبضني الآن، فأخذ التمن وبعدين أجيب لك هذا الشيء الذي هو عين ولا شيء موصوف؟ موصوف، حاضر ولا في الذمة؟ في الذمة. يبقى حاجة مش مولودة وممكن الإنسان ما يقدرش على توفيرها. لذلك الشريعة ضبطتها بضوابط: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. يبقى لما تبيع شيئا ليس مولودا تكون قادرا على تسليم وتصفه كأنه حاضر، ويكون كيله ووزنه معلوم. يبقى هشتري منك 100 كيلو كذا، أوصفها كذا وكذا، تجيبها لي في يوم كذا، تمنها كذا، أدفع الثمن الآن وأخذ السلعة في وقتها. هذا السلم. طيب السلم هذا بيع شيء موجود ولا شيء غير موجود؟ وقال لنا في الحديث الآخر: لا تبع ما ليس عندك. يبقى كأنه ما ليس عندك وما لست قادرا على تسليمه، وما ليست في هذه الأوصاف، إنه بيع معلوم موصوف معدود الكيل أو الوزن، فرخصت الشريعة في ذلك. يبقى الأصل أن بيع المعلوم باطل إلا في السلم بهذه الشروط. تيسيرا على الناس، تيسيرا على الناس اللي فيها الإنسان الذي معه مال ممكن يعرفش يجيب هذه السلعة. السلعة دي ده لسه الفلاح هيزرع في الوقت الفلاني، وعلى ما يطلع البلح ويعمل كذا أنا محتاجه في الموسم الفلاني. لو أخذت الآن هذا الشيء وأبقيه عندي ممكن يبوظ، لا، أسهل لي أنه هو لما يزرع الزرعة الجاية فأنا أشتري منه. لكن أشتري هذه الزرعة بعينها ما ينفعش، لأنها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، ودي لسه ما زرعتش أصلا. يبقى ما فيش إلا حل أنه أنت مسؤول تجيب لي 100 كيلو بلح في اليوم الفلاني، من مزرعتك، من مزرعة الثاني، من الثالث، من السوق. المهم أن توفر لي هذا الشيء، وهو عنده القدرة على توفير هذا الشيء وأنا ليست عندي القدرة على ذلك، ولكن معي المال، وهو يمكن ما عندوش مال ما يعرفش يوفر. لذلك أمرتني أن أنا أدفع له هذا الثمن الآن، هو يأخذ الثمن، هو هيعرف يتصرف ويأتيني بهذا الشيء. ده اللي هنسميه إيه؟ السلام السلام. يبقى هو بيع شيء ليس موجودا لكنه هو قادر على تسليم، وأنا لست قادرا على إيجاده. يبقى على ذلك أنا انتفعت، مديت له المال، هو انتفع بهذا المال أنه عرف يجيب يوفر هذه السلعة، انتفعت أن أنا أخذت هذه السلعة بعد ذلك. يبقى السلام عقد من العقود الاستثنائية اللي الشريعة رخصت فيه لاحتياج الناس إليه. هذا السلام منه أو قياسا عليه عقد آخر يسمى بعقد الاستصناع. عقد الاستصناع، عقد السلم ده بيع بضاعة، عقد الاستصناع صنع بضاعة، صنع شيء. فيجي إنسان يذهب لنجار يقول له أنا عايز تعمل لي أوضة نوم، عايز تعمل لي أوضة صالون. النجار يعرف يعملها بس معهوش فلوس يجيب خشب، لأن على ما هو يجيب الخشب ويجيب كذا هيشتري بدين ولا يعمل أي احتياج، وبعدين يصنعها ممكن أنا أشتريها ممكن ما أشتريهاش. فيقوم الشريعة تقول لك لا، ادفع له المال، اتفق معه الآن، والله عايزك تعمل لي أوضة نوم بكام؟ أوضة النوم ب5000 جنيه، أدي ال5000 جنيه، عايز أوصفها كذا وكذا وكذا، سلمها لي في يوم كذا. يبقى هذا عقد الاستصناع، إنه حيجيب الخشب ويصنع لي منه ما أطلبه ويعطيني، بأدفع المال وأخذ منه هذه السلعة بعد ذلك. الأصل إنه يعمل الحالة وبعدين بحاله، ولكن طيب هو معهوش، يبقى أحوال الناس هتقف، النجار، الحداد، الميكانيكي، مش عارف إيه، كل واحد محتاج فلوس عشان يشغل نفسه ويجيب سلعه اللي حيصنعني منها الحالة. لو أنا امتنعت لا أنت عملها وبعدين أخذها، طيب أي عقد هذا اللي أنت عملها وأنا أخذها؟ هذا وعد ليس عقدا، ما فيش حاجة دفعت في النص. فإذا كان وعدا حاجة أنا أقول لا، الوعد غير ملزم، مش عاملها، مش هدفع لك حاجة، عامل قط النوم يأخذها هو. فلذلك الشريعة لا، ادفع له المال، تدفع له المال على هذه الصناعة التي سيصنعها له. يبقى هنا أباحت الشريعة مثل ذلك تيسيرا على الناس، والأصل كان في ذلك المال. حكم الرخصة يقول لنا الإباحة، الإباحة وقد تكون واجبة، يجب الإنسان يأخذ بها. يبقى هنا الرخصة يباح للإنسان أنه يأخذ، زي رخص إيه؟ الصيام في نهار رمضان مع المرض، رخصة لك أن تفطر ويباح لك الإفطار ويباح لك الصيام. فلو أنه صام لا شيء عليه، لو أنه أفطر أخذ بهذه الرخصة. يبقى هذه الرخصة، الإنسان المسافر رخص له أن يصلي الرباعية ركعتين، أخذ بالرخصة، هذا حسن، لم يأخذ بها فصلاته صحيحة، وهكذا. يبقى هنا الرخص، يمكن بعض أهل العلم يسمي مثل هذه الرخصة رخصة ترفيه، ترفيه يعني الإنسان عليه الصيام وترك هذا، له أن يأخذ وله أن يترك فيها. قد يكون الأخذ بالعزيمة أولى مع إباحة الرخصة، يباح له الأخذ بالرخصة، زي الإنسان الذي يكره على الكفر وبعدين يتمسك بالإسلام لغاية ما يقتل على ذلك. يبقى هنا يرخص له أنه يتلفظ بلفظ الكفر، لكن يجوز له أن يصر على ما هو فيه حتى يقتل في ذلك. كذلك في قتال الأعداء، الإنسان إذا كان أمامه اثنان وجب عليه أن يقاتل، ده في القتال في التحام مع الكفار، فلا يفر من ضعف عدده، ولكن قد يفر من أكثر من الضعف، 3 أمثال 4 أمثال يجوز له ذلك. الله عز وجل في البداية أمر المؤمنين أن يقاتلوا وأن يثابر الواحد العشرة، إياكم منكم 100 صابرة يغلبوا، أو هنا ذكر دي الثانية 100 صابرة يغلبوا 200، هذه الثانية بعد الترخيص، لكن في البداية كان 100 يغلبوا 1000، يكون منكم 100 ب1000 يبقى الواحد بكام؟ ب10. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة، فيكون منكم 100 صابرة يغلبوا، يبقى بعد 100 يغلبوا 1000 بقت 100 تغلب 2000. طب لو 100 تغلب 200، لو 100 قدامهم 400 يجب عليهم البقاء والثبات؟ لا، ما يجبش عليهم البقاء والثبات، يبقى هذه رخصة. طب لو بقى هؤلاء وثبتوا، هذا أفضل؟ هذا أفضل، يبقى يجوز لهم البقاء ولو قتلوا، يجوز لهم ويجوز لهم أن يفروا، لكن العدد لا يفر من مثلي، بل قد يفر من 3 أمثاله. يمكن ذكروا قصة من القصص الموجودة يقول لنا إن بعض أعوان مسيلمة الكذاب لعنة الله عليه وعلى الكذابين أخذوا رجلين من المسلمين وذهبوا بهما إليه، فسأل أحدهما ما تقول في محمد؟ مسيلمة الكذاب يسأل الرجلين واحد منهما ما تقول في محمد؟ فقال أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما تقول في؟ قال أنت أيضا، أنت أيضا. هنا كان عدد مسيلما وأقل هذا الشيء وتركه. الآخر سأله ما تقول في محمد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تقول في؟ قال لا أسمع، لا أسمع. عاد ثاني وعاد ثالث لغاية ما قتله في النهاية. هو إسنادها فيها ضعف، إسناد القصة فيها ضعف، لكن الغرض أن مثل هذا الشيء يجوز الإنسان أنه يصبر عليه لغاية ما يقتل، وله أن يأخذ الرخصة في ذلك. أيضا الأخذ بالعزيمة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، ورجل قال كلمة حق لسلطان جائر فقتله، ورجل قال كلمة حق لسلطان جائر فقتله. سيد الشهداء حمزة، ومثله في الدرجة رجل قام لسلطان جائر أمره ونهاه فقتله. يبقى هنا الذي قام هذا هل وجب عليه الآن أن يقول؟ نقول يجب، الأمر معروف والنهي عن المنكر، ولكن هو يعلم أن هذا جائر وقد يقتله، هل له رخصة في الطرد؟ أيها له رخصة في الطرد. أيها أفضل؟ قال أن يقوم، لأنه درجته مع حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب هنا بيدينا ملاحظة أن ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر عند خوف الضرر هذا رخصة، ده إذا كان الحاكم حاكما ظالما قاتلا ممكن يقتل هذا الإنسان. طيب هذه رخصة في حق فلان وحق فلان وحق، طيب مجموعة كل الأمة تسكت عن الحاكم الجائر لغاية ما يعمل اللي هو عايزه؟ لا، لابد أن يرفع البعض الإثم عن الأمة فيقوم البعض بالأمر والنهي للحاكم. في هذه الحالة مش هيتقال إنهم يلقوا بأيديهم في التهلكة، لا، هيتقال إنهم يجاهدون في سبيل الله. فيجب على الأمة جميعها أن تنفر في سبيل الله وأن تجاهد ولو بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والصدع بالحق. لذلك يقول لنا هنا لا يجوز أن تهجر الأمة كلها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من السلطان الجائر. إنجاز للبعض فلا يجوز للجميع، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، وفي هذه الحالة يكون الجميع اجتمعوا على الضلالة بترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يبقى هنا يقول يجب أن تقوم به الأمة ولو أدى ذلك إلى ذهاب البعض، فالأمر المعروف والنهي عن المنكر في هذه الحالة ضرب من ضروب الجهاد. قد يكون الأخذ بالرخصة واجبا، واجبا كما في تناول الميتة عند الضرورة زي ما ذكرناها من قليل، إنه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، بل ميتة محرمة، ولكن يجوز الإنسان إن يأكلها إذا كان يخشى على نفسه الموت بسبب ترك ذلك أو بسبب شدة الجوع. طيب إذا عرفنا الرخصة، عرفنا العزيمة، عرفنا العلماء اللي قالوا الرخصة والعزيمة من باب التكليف ولا من باب الوضع في الإسناد. كفاية كده في الأصول، ونأخذ جزءا من الفقه.